لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه من اهتدى بهداه وبعده. إن الله تبارك وتعالى ذكر أن من فضله على أهل الجنة أنه سيقربها منهم يوم القيامة حتى تكون منهم غير بعيد، فلا يتعبون في الوصول إليها، فإنه لا نصر ولا تعب في هذا اليوم ولا ما بعده على أهل الجنة ما داموا أهل الجنة، فقد كتب الله لهم الراحة التي لا تنتهي والطمأنينة التي لا تزول. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم وقد ورد أن النار تدنو كذلك من أهلها، ولكن تدنو لتأخذهم حتى لا تمر لحظة لا يذوقون عذابها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه جاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا مشهد مهيب، فبينما أهل الله على هذا الحال من الرعب والخوف ومع ما يشاهدونه من عذابها الذي يظهر من زمراتها، فإن أهل الجنة كذلك يسعدون باقتراب الجنة منهم، بل وقد ورد أنهم يركبون ركائب من ذهب ومن فضة توصلهم إلى بابها. ثم إن الواحد منهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، لا يحتاج إلى أن يسأل عن مكانه في الجنة. أنا فين؟ طب استنى حضورك، شوف المكان، فضل اسأل في المكان. لا، إنما يقوم من قبله وقد عرف طريقه إلى الجنة، يسير إليه كأنه خرج من منزله لصلاة الجمعة ثم يعود إليه. أهل الجنة أعرف بمكانهم في الجنة من الواحد منهم في الدنيا بمكانه من أهل بيته إذا خرج للصلاة ثم يعود. وهذا كما قلنا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى، ولكن ليست هذه القضية، فقد ضمن الله لك هذا الأمر، أنك إن كنت من أهلها فإنه سييسر لك أمرها والوصول إليها والحصول على نعيمه فيها. إنما القضية العظمى هل نحن من أهلها أم لا؟ ينبغي أن نسأل الله تبارك وتعالى الجنة، فإن دعاء العبد لربه من وسائل نيل العبد ما يريد من الله تبارك وتعالى. ثم مع سؤال العبد الجنة عليه أن يعمل بما يقربه منه وبما يبعده عن النار، وإن العبد لا يبتعد عن النار بالعمل اليسير يعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جنته، وأعوذ به وإياكم من نار. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. صلى الله وسلم وبارك على